بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درس هذه الليلة هو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشرحه تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهم الله جميعا. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى والصفات العلى لله جل وعلا. فجحود شيء من الأسماء الحسنى أو جحود شيء من صفات الكمال التي ثبتت بالكتاب والسنة إثباتا ونفيا خلل في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو إفراد الله بالعبادة التي هي فعل العبد التعبدي. فالعبد له فعل تعبدي وله فعل جبلي، ليس تعبديا إنما من مقتضيات جبلته. ومما تقوم به حياته كالأفعال الطبيعية، النوم واليقظة والأكل والشرب ونحو ذلك، فهذه أفعال طبيعية. أما الأفعال التعبدية فهي الأعمال التي بنيت على أركان التعبد القلبي، وهي الخوف، الحب، الرجاء، الخوف. فكل عمل بني على هذه الأركان، أركان العبادة القلبية، يعتبر عبادة. لكن المقبول منه ما كان خالصا لله عز وجل موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبد حين يعبد الله لا بد أن يكون قد عرف الله، لأنه إذا لم يكن عرف الله ثم قام بالفعل التعبدي يكون عابدا لموصوفه، يكون عابدا لموصوفه. فإن كان موصوفه هو موصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فقد عبد الله. وإن كان موصوفه موصوف المعطلة فإنما يكون عابدا للعدم، أو كأنه عابد للعدم، أو إذا كان وصف الله عز وجل بما يتنزه عنه من المماثلة والعيب والنقص فإنه ممثل عبد الله كأنما عبد وثنا. المعطل يعبد صنما، وعلى قدر تعطيله يكون عابدا لمعبود معطل من صفات الكمال ومن أسماء الحسنى، فعبادته لا تكون لله لأنه لا يعبد موصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين علاقة توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الرب تبارك وتعالى بفعله، وتوحيده بأسمائه الحسنى، وتوحيده بصفات الكمال. هذا يسمى توحيد المعرفة والإثبات. فالذي لا يحقق توحيد المعرفة والإثبات لا يكون قد حقق أو قد قصد الرب تبارك وتعالى بعبادته، لأنه وإن كان يعبد الله كما يقول فإنه يعبد موصوفا يخالف موصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أهل العلم في تفسير قل يا أيها الكافرون أنها تخلص قارئها من الشرك العملي، كما أن قل هو الله أحد تخلص قارئها من الشرك العلمي. فقوله قل يا أيها الكافرون، الكفرة الذين لا يثبتون لله الأسماء الحسنى ولا يثبتون له صفات الكمال، ماذا يعبدون؟ يعبدون موصوفه، يعبدون إلها يقولون إن له بنات في الملائكة، أو يقولون إن عيسى ابنه، أو يقولون إن عزيرا ابنه، أو يقولون إنه يقبل العبادة إذا لم يعبد مباشرة وإنما يعبد بواسطة الأصنام. فهم يعبدون هذا الموصوف، وهذا الموصوف ليس هو موصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تبرأ أمره الله بالبراءة، فهذه السورة فيها براءة. لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد موصوفكم الذي لا يدري هل ربه في السماء أو في الأرض، لا يثبت الاستواء لله عز وجل على العرش ويعتقد أن الله حل في كل شيء، فهو يعبد موصوفه. هل يعبد الله؟ لا يعبد الله، عبادته لا تقع على الله وإنما تقع على موصوفه. من هنا يتبين يعني قدر تحقيق توحيد المعرفة والإثبات وعلاقته وارتباطه بعبادة الشخص حتى تكون مقبولة، حتى تكون يعني لله تبارك وتعالى، فلا بد أن تكون منبثقة من معرفة صحيحة يعرفها العابد. ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنتم لا تعبدون، لستم بعابدين لموصوفي لأنهم كفرة، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم في الماضي، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا لا لا لا يمكن وأنتم كفرة أن تعبدوا ما أعبد، فأنتم تعبدون موصوفكم وأنا لا أعبد موصوفكم، لكم دينكم ولي دين. وهنا قل هو الله أحد هو ما هو وصفه الذي يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما قال قريش انسب لنا ربك أنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد، الله الصمد، باقيها تفسير لأولها، قل هو الله أحد لم يكن له كفوا أحد، تفسير قل هو الله أحد، الله الصمد، ما معنى الصمد؟ لم يلد ولم يولد، يعني باختصار ما أجمل ما أعظم هذه السورة. نعم هي لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم ربه أنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد، ما معنى الصمد؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد ليس له كفو، ليس له شبيه، ليس له مماثل سبحانه وتعالى. فالحاصل يعني أنه علاقة توحيد المعرفة والإثبات للأسماء الحسنى والصفات العلى بتوحيد العبادة علاقة متينة عظيمة، وتوحيد المعرفة والإثبات يلازمه توحيد القصد والعمل وهو إفراد الله بالعبادة ملازمة لا يصلح أحدهما بدون الآخر، ومن أتى بتوحيد القصد والعمل على الوجه الصحيح فإنه يكون قد أتى بتوحيد المعرفة والإثبات، لأن توحيد القصد والعمل لا يكون على الوجه الصحيح إلا وقد كان مبنيا على توحيد المعرفة والإثبات. ندعو الأخ أسامة بارك الله فيه أن يعرض لنا النصوص التي أوردها المصنف أولا، ثم نعود لشرح الشيخ وعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. يعني باب ما جاء في من جحد شيئا من الأسماء والصفات هل حقق التوحيد أم لا. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، لأنهم جحدوا الرحمن يعني حكم عليهم بالكفر. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فإذا جحدوا أمرا يعني علم من الدين بالضرورة يكونون بذلك قد كفروا. وقوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، لأنهم حتى وهم في الجاهلية يقرون بالرحمن، يعني الدليل لديهم قائم أن الرحمن من أسماء الله كما في بعض أشعارهم وذكر هنا وسيأتي ذكره. ألا قضى الرحمن ربي يمينها، وقول وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق، ومع ذلك جحدوا، قالوا ما نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة أو كذا أو شيء، فهذا كفر. وهب أنهم يعني ما كان معلوما لديهم، لكن الوحي يكفي في إقامة الحجة، إذا سمعوا القرآن فالقرآن حجة على المشرك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالحجة فالقرآن حجة على العربي وإن كان مشركا، لكن الأعجمي يحتاج أن يعني يحتاج أن يعلم، إذا كان أعجميا لا يعرف العربية فلا بد من تعليمه حتى تقوم عليه الحجة. أما العربي نعم فهو إذا سمع القرآن قامت عليه الحجة. نعم. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. قال وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني هذا معلق، علقه البخاري وروي يعني كما سيذكر الشيخ سليمان مسند. نعم. وحدث الناس بما يعرفون ليس معناها أننا نخفي عن الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ليس معناه أن نخفي عن الناس ونكره النصوص التي تثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، بل معناه أن نصل الناس بالوحي وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي خاطب به الأمة، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام صافيا من غير يعني من غير تشويش، إذا أوصلته إلى الناس فإن لدى الناس من فطرهم وعقولهم ما يعرفهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يكون بعض الناس لا يحتمل كبار العلم فيربى بصغار العلم قبل كباره، لأن هذا هو شأن الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فربما يكون بعض الناس مغرق في الجهالة، قد حصل لفطرته ما حرفها، وقد حصل في ذهنه لوثات من بيئته أو من يعني أعراف أهل بلده أو قومه ما التاثت أذهانهم به وتعقدت مفاهيمهم، وأصبح في عقولهم عقدا حفظوها ولم يوفقوا لحلها، ثم نسوها وبقيت في اللاشعور كما يقال، أشبه ما تكون بالعقد والحزازة في القلب، ولكن لا يدري ما هو السبب لأنه نسي وبقي الأثر، وإذا وفق إلى من يزيح عنه هذا الركام الذي غطى قلبه و لامس نور الفطرة في قلبه بنور الوحي حصل بإذن الله التواصل وحصلت المعرفة وأصبح ربيع قلبه هو ما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فحدث الناس بما يعرفون، والناس إذا تركوا على فطرهم يعرفون الحق وينكرون الباطل، يفرقون بين الكذب وبين الصدق، هذا أمر غريزي، إلا إذا حصل له مرض أو حصل له لوثة أو حصل، نعم قد يكون هذا يعالج. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني في عند أقوام يعني ليسوا مهيئين للإيمان المطلق، قد يحصل في نفوسهم بعض الشك، قد يحصل فيها بعض الريب، كما يحصل من سرد النصوص الواردة في القدر عند بعض الناس، ويتوهم التعارض بين شرع الله عز وجل وقدره الكوني. فعند التعارض إما أن يسلك المسلك الإبليسي فيقدح في الحكمة، وإما أن يسلك المسلك الإشراكي فينصرف إلى الجبر ويقول لو شاء الله ما أشركنا، وإما أن يسلك المسلك المجوسي ويقول إن الله لا يقدر أن يفعل أو لا يقدر أن يخلق أفعالنا، فنحن الذين نخلق أفعالنا المعصية والطاعة ونستحق بها الثواب والجزاء، فيصبح بهذا المسلك سلك مسلك المجوسية، أو يوفقه الله عز وجل فيسلك مسلك الذين أنعم الله عليهم وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهم الذين يشهدون حكمة الله في تقديره ويؤمنون بشرعه سبحانه وتعالى ويحسنون الظن بربهم وبخلقه وتدبيره، وأنه له الخلق والأمر، وجميع ما فعله أو شرعه فهو متقن لا يرون فيه اضطرابا، بل يشهدون إتقانه ويشهدون إحكامه ويؤمنون بما ينتهي إليه من غايات هي في كمال الحكمة، التي كل حكمة تقصر دونها. فهؤلاء هم الموفقون، آمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع وسلموا من عقدة وهم التناقض بين الخلق والأمر، والله يوفق من يشاء. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام. نعم، الإسلام هو الإيمان بالقدر والاستسلام لله بالتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد القصد والطلب. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. والاستسلام لله بالتوحيد يضمن أو يشمل يتضمن الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. جميل. هذا يؤيد ما ذكرناه في الحديث السابق الذي علقه البخاري في صحيحه: حدث الناس بما يعرفون. هنا لما انتفض هذا الرجل سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات فانتفض استنكارا لذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء؟ ما خوف هؤلاء؟ ما اضطراب هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يعني إن الواجب عليهم أن يؤمنوا بالمتشابه، أن يؤمنوا بالمتشابه، وكما آمنوا بالمحكم، لأننا ابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به كما ابتلينا بالمحكم أن نعمل به. فالمحكم نعمل به والمتشابه نرده إلى المحكم، ومع ذلك نؤمن به أنه من عند الله كما هو موقف أهل العلم، كما هو موقف الراسخين في العلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. كل من عند ربنا، المتشابه والمحكم كل من عند ربنا. فالمتشابه نؤمن به أنه من عند الله وأنه ليس يعني ما دام هو من عند الله فهو ليس عبثا، بل هو يعني من عند الله تبارك وتعالى، والواجب علينا أن نرده إلى المحكم، لأن المحكم هو الذي يعمل به والمتشابه يؤمن به ويرد إلى المحكم، كقول من قال عند الحروف المقطعة: الله أعلم بمراده، لكن نعلم أنه حق، هو كلام الله، ألف لام ميم هذا كلام الله، نؤمن به أنه كلام الله منزل غير مخلوق، لكن المراد أو المعنى من هذا يعني من تورع ولم يفهمه وقال الله أعلم بمراده فقد أصاب، ومن ظهر له أنه يشير إلى أن هذا القرآن هو من هذه الحروف والمعروفة ومع ذلك هو معجز، أعجز الفصحى عن أن يأتوا بآية وعن أن يأتوا بعشر سور، عن أن يأتوا بمثله وعن أن يأتوا بعشر سور وعن أن يأتوا بسور، بل أعجزهم أن يأتوا بآية من هذا القرآن الحكيم. على كل حال، موقف أهل العلم دائما من المتشابه رد المتشابه إلى المحكم، مثل قل هو الله أحد هذه محكمة، نحن هذه قد تكون إذا فهمها على أساس أنها تدل على الجمع أو تدل على التعدد واتبعها من زاغ قلبه وقال إن هذه تدل على التعدد مثل النصارى، وأنتم تقولون تعيبون علينا تعديدنا الآلهة، وأنتم في كتابكم ما يدل على التعدد، نحن وإن وكذا، فيقال لمثل هذا إن مثل هذه الألفاظ تدل على التعدد وتدل على التعظيم، ونحن ننفي التعدد لأن الأمر محكم بسور وبآيات أخرى، وهو توحيد الله عز وجل وأنه واحد أحد، فقل هو الله أحد تنفي هذا المعنى المحذور، ويبقى المعنى الذي يحتمله اللفظ ويليق بعظمة الرب تبارك وتعالى وهو التعظيم. فهذا رد للمتشابه أو تفسير للمتشابه بالمحكم. نعم. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نعم. طيب، نعود مرة أخرى للشرح. نعم بارك. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي من أسماء الله وصفاته. والمراد ما حكمه، هل هو ناج أو هالك. ولما كان تحقيق التوحيد، بل التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته، نبه المصنف على وجوب الإيمان بذلك. وأيضا فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، والأولان وسيلة إلى الثالث، فهو الغاية والحكمة المقصودة بالخلق والأمر، وكلها متلازمة، فناسب التنبيه على الإيمان بتوحيد الصفات. هنا هو الغاية، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، هو الغاية والحكمة المقصودة بالخلق والأمر. فالخلق أدلة على وحدانية الله، خلق مخلوقات السماوات والأرض، يعني أدلة على وحدانية الله. تقود هذه الأدلة أو تلزم هذه الأدلة العبد أو المستدل أن يفرد الله بفعله التعبدي، فهي ما خلقت عبد، ما خلقت عبد ولا خلقت له، إنما خلقت أدلة منصوبة لتدل على الواحد سبحانه وتعالى. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، قد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هنا فهي أدلة على الوحدانية، أدلة كونية، أدلة مشهودة مرئية، وهي من الآيات أي العلامات التي يعرف الله بها، تعرف وحدانيته بها، وهذه المعرفة تقود العارف إلى أن يفرد الله بقصده وطلبه. فإذن التوحيد هو توحيد القصد والطلب، هو الغاية، هو ما ينتهي إليه الأمر كله، الخلق والأمر، وهو الحكمة المقصودة بالخلق والأمر، الأمر يعني الشرعي والخلق الكوني، وكلها متلازمة، الأنواع الثلاثة متلازمة. والتقسيم هذا إنما هو تقسيم علمي، وإذا قلنا تقسيم علمي فينبغي أن لا ننسى أن مستقر العلم هو الذهن والقلب فقط، يعني العلم بالشيء، العلم بالشيء وعن العلم يكون وجوده في الذهن تصور، وهذا الشيء قد يكون وجوده بعينه، فأنت تتصوره، فتصوره ومعرفته أو العلم به يكون في ذهنك. ولهذا قالوا مراتب الوجود أربعة: وجود باللسان، وجود بالبنان وهو بالكتاب، ووجود في الأذهان، ووجود في الأعيان. فالذي لا يفطن لمراتب الوجود يغلط ويتوهم، يعني يتوهم في معرفة كثير من المعارف والعلوم. فتقسيم هذه الأنواع هو تقسيم علمي. أما فيما خرج عن الذهن من أعيان هذه المسميات فإنه يعني يختص بخصائصه وخصائص وجوده العيني. فالتوحيد شيء واحد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد القصد والطلب شيء واحد فيما خرج في ماهيته وفيما خرج عن الذهن. لكن نقسمها، هذا التقسيم هو تقسيم علمي. ومن أتى بتوحيد الربوبية ولم يعطه حقه، إن أعطاه حقه فلا بد أن يأتي بتوحيد الأسماء والصفات، ولا بد أن يأتي بتوحيد القصد والطلب إن أعطاه حقه، وإن لم يعطه حقه ففي الحقيقة أنه لم يأتي به. أي نعم. لكن قد يتصور أو يتصور هو أنه وحد الله بالربوبية، يعني اعتقد أن الخالق واحد، لكن في فعله التعبدي لا يوحد الله، مثل عقيدة المشركين: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. هم قالوا لبيك لا شريك لك، يعني في التلبية، في فعلنا، فعلهم التلبية، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب، هم لم يشركوه في الملك بل جعلوه مملوكا، أشركوه في ماذا؟ في التلبية، والتلبية هي فعلهم، التلبية هي فعلهم. لو أعطوا يعني العقيدة التي اعتقدوها في أنه مملوك لله، أعطوا ذلك حقه من الإثبات، لا التزموا ألا يلبوا لغير الله عز وجل، لكن لم يعطوه حقا، ومن هنا صاروا كفرة، ومن هنا استحقوا الذم، لأنهم كأنهم خانوا الأمانة، الأمانة التي يعرفونها أن الله منفرد بالملك، ومن كان منفردا بالملك فهو المستحق للتلبية، فجعلوا يعني بعض التلبية لغير مستحقها، فمن هنا أصبحوا مشركين. نعم، يعني بهذا لعلي أردتنا أن أبين تلازم التوحيد، وهذا التقسيم هو تقسيم علمي. قد يتصور في الذهن أنه يأتي بالربوبية ويظن أنه أتى بالألوهية، وهذا قد لا يكون، مثل ما ضربت مثل بالمشركين، قد يأتي بتوحيد الأسماء والصفات عارف وعالم كما هو شأن إبليس، يعني يعرف أن الله رب العالمين، ومعرفته يعني معرفة قوية، يؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالبعث ويؤمن بالله أنه رب العالمين ويؤمن بصفاته فبعزته، يعني يقسم بصفاته، لكن لأنه لم يمتثل، يعني لم يمتثل الفعل، لم يقصد الله عز وجل يعني بامتثال الأمر، أصبح يعني مشركا وأصبح مطرودا. هذا مما يبين أنه لا تكفي المعرفة، مجرد المعرفة لا تكفي. أي نعم. قال قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أي يجحدون هذا الاسم. قد يعرف أن الله هو المستحق للقصد والطلب أيضا، أن حق الله هو إفراده بالعبادة، لكن لا يفعل، فما تكفيه المعرفة، ما تنفعه المعرفة. نعم. كما قال تعالى: ولئن سألتهم، أي يجحدون هذا الاسم، لا أنهم يجحدون الله فإنهم يقرون به، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والمراد بهذا كفار قريش أو طائفة منهم، فإنهم جحدوا هذا الاسم عنادا أو جهلا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي رضي الله عنه يوم الحديبية: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، فإنه قبحه الله كان قد تسمى بهذا الاسم. وأما كثير من أهل الجاهلية فيقرون بهذا الاسم، كما قال بعضهم: وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق، يعقد ويطلق، هكذا تبين، وما يشاء الرحمن يعقد، يعني يعقد الرحمن ويطلق، يعني يعقد ويطلق أفعال مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى. كما قال بعضهم: وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. قال ابن كثير رحمه الله: وهم يكفرون بالرحمن، أي لا يقرون به، لأنهم يأبون من وصف الله بالرحمن الرحيم. وأيضا قول عنتر: على قضب الرحمن ربي يمينا. أي نعم، فيه إقرار ذكره ابن كثير في التفسير. نعم. ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة، لأن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة. فإن الجهمية والمعتزلة ونحوهم وإن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات، فعند التحقيق لا يقرون بشيء، لأن الجنس لا وجود له فيما خرج عن الذهن. الجنس مثلا إذا قلت الحيوان جنس، والنوع ينقسم إلى أنواع، الإنسان نوع، الفرس نوع، فهل يوجد بما خرج عن الذهن بهذا الاسم حيوان يجمع الفرس والإنسان في وحدة واحدة؟ لا، بل فيما خرج عن الذهن يوجد أفراد هذا الجنس جزئية، فالفرس جزء من الجنس، الإنسان فرع جزء من الجنس، والجنس حيوان، فالفرس جزء من الحيوان، والإنسان أيضا جزء من هذا، لكن يفرق بين الإنسان والفرس لأن الإنسان ناطق والفرس أعجم، وهكذا. ومعنى ناطق عندهم عاقل، يعني نعم، عاقل يفكر. ونعم، لأن الأسماء عندهم أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى، وهذا وصف نصف. ها؟ نعم، وهذا في نسخة وصف ونسخة نصف. نصف كفر الذين جحدوا اسم الرحمن. لا، هذا وصف كفر الذين جحدوا اسم الرحمن. نعم. وهذا وصف كفر الذين جحدوا اسم الرحمن. نعم. هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل، لأنه يمكن تكون أعلام محضة في المخلوق، سمى فالح وما هو فالح، سمى صالح وما هو صالح، سمى أي نعم، قد يكون علم محض ليس له ولكنه علم عليه. يعني ما كل من سمي من المخلوقين باسم يكون قد اتصف بما يدل عليه الاسم، لكن اسماء الله عز وجل حسنى، من الإيمان بها الإيمان بما تدل عليه من الصفات، ليست علاما محضة كما يقول هؤلاء المعطلة، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هو السميع لكن ما يدل على سمع، والسميع مثل البصير لأنها أعلام متواردة، القصد منها أنها تدل على المسمى فقط فهي أعلام، ومن هنا قالوا هي بمعنى واحد أي في الدلالة، بينما هي مختلفة في المعنى، فالسميع ليس مثل البصير في المعنى، السميع هو الذي يدرك المسموعات، والبصير هو الذي يبصر المبصرات. نعم، فليس يعني في المعنى متباينة، في الدلالة مترادفة. نعم. وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، أي قل يا محمد رادا عليهم في كفرهم بالرحمن تبارك وتعالى، هو أي الرحمن عز وجل، ربي لا إله إلا هو أي لا معبود سواه، عليه توكلت وإليه متاب أي إليه مرجعي وأوبتي. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولب الألوهية لب العبادة الدعاء. نعم، لا إله إلا هو، لا معبود سواه ولا مدعو سواه، عليه توكلت وإليه متاب، سواء دعوت الرحمن أو دعوت الله فكلها لله عز وجل ولله الأسماء. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، إن دعوتم الله أو دعوتم يعني الله باسمه الله أو دعوتموه باسمه الرحمن، نعم، فله الأسماء الحسنى سبحان الله أيما تدعو. نعم. قال وإليه عليه توكلت وإليه متاب أي إليه مرجعي وأوبتي، وهو مصدر من قول القائل تبت متابا وتوبة، قاله ابن جرير. وفي الآية دليل على أن التوكل عبادة وعلى أن التوبة عبادة، وإذا كان كذلك فالتوبة إلى غيره شرك. ولما قال سارق وقد قطعت يده للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف الحق لأهله، رواه أحمد. أي نعم، توبة تكون لله عز وجل، فلا يصح أن يقول تبت إلى الله وإليك، لأنها من أفراد العبادة فلا تصح الشركة فيها، ولا يصح أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، لأن التوبة الحقيقية هي التي تجمع الحب والرجاء والخوف، تجمع الوصف التعبدي، فالتوبة من أفراد العبادة كما أن التوكل من أفراد العبادة، والدعاء من أفراد العبادة، والذبح من أفراد العبادة، وهكذا، والصلاة والزكاة وهكذا. نعم، كل ضابطها الوحي في الكتاب والسنة. نعم. قال وفي صحيح البخاري رحمه الله قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الأثر رواه البخاري مسندا لا معلقا، لكنه في بعض الروايات علقه أولا ثم ذكر إسناده، وفي بعضها ساق إسناده أولا، فرواه عن عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربود عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه به، ولفظه أتحبون أن يكذب الله ورسوله. قوله بما يعرفون أي بما يفهمون. قال الحافظ وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره ودعوا ما ينكرون، أي ما يشتبه عليهم فهمه. قال: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. وهذا لا يمنع أننا يعني نقود المتعلمين إلى معرفة ما يجهلون من ما يعرفون، يعني ننطلق من معرفتهم، ننطلق منها فنقودهم مما يعرفون إلى معرفة ما يجهلون، فهكذا يعني، وإلا أصبحنا نغلق باب التعليم. فإذا أردنا أن نتعلم يعني ندل الناس إلى معرفة ما يجهلون بما يعرفون، نبدأ يعني ننطلق دائما حتى في يعني الطريق للدعاة في دعوتهم الناس وكذا، يبدأون بهم مما يعرفون فيستدلون بما يعرفون على معرفة ما يجهلون، مثل يعني الأمثال التي تضرب لموجودات الآخرة الجنة، يعني تضرب أمثال وتجد أن أسماءها ومعانيها العامة من دون الخصائص متفقة مع أسماء ما في الدنيا، اللبن والخمر والعسل والمشارب والمناكع والمساكن، يعني الأسماء المذكورة في الجنة وفي الآخرة، يعني تجد لها مطابقة في الأسماء المذكورة في الدنيا من حيث اللفظ ومن حيث المعنى العام فقط، وتمتاز بالخصائص. إذا أضفتها إلى الآخرة وإلى الجنة أخذت خصائص تلك الدار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الدنيا الذي في الدنيا هو مسمى بهذا الاسم وهو حقيقة، فالعسل يعني هو حقيقة في العسل المعروف، نسميه ما نقول مجاز وعسل الجنة هو الحقيقة، لا، بل هذا حقيقة لكن يناسب الدنيا، حقيقة تناسب الدنيا، والعسل الذي في الجنة هو حقيقة لكن حقيقة تناسب الجنة. أين مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين في الجنة، لكن لا يساوي أو لا يماثل ما في الدنيا من الخصائص. إذا كان يعني نعرف الناس بنعيم الجنة بضرب الأمثال لهم في الدنيا، ونعرف الناس أيضا بربهم عز وجل بما يعرفونه في الدنيا، أي نعم، ومع ذكر الخصائص وذكر الفرقان، لأن ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فنحن نذكر المشترك ونذكر الفارق معا، لأن من ألغى المشترك يكون ممثلا يكون معطلا، من ألغى المشترك القدر المشترك أصبح معطلا، ومن ألغى الفارق أصبح ممثلا، يعني يمثل المختلفات أو يجعل المختلفات حكمهما سواء في المماثلة، أو يعني ينكر الاشتراك، ينكر القدر المشترك في الاسم وفي المعنى العام الذي لا وجود له إلا في الذهن، فحينئذ ينكر المعنى ويكون معطلا. قال الإمام مالك في الاستواء: الاستواء معلوم يعني معناه، والكيف مجهول يعني حقيقته وحده، كيفية كيف استوى لا يعلم كيف استوى إلا هو، لكن معنى الاستواء نعرفه، وحينما نعرف معنى الاستواء أيضا نعرفه إذا أضيف إلى المخلوق، أنه استواء المخلوق على المخلوق، والحاجة وصف المخلوق، فاستوى على الكرسي أو استوى على الدابة هو محتاج إلى ما استوى عليه، بحيث لو سقطت الدابة سقط المخلوق المسكين، أو لو سقط الكرسي سقط المستوي عليه. لكن إذا أضفناه إلى الله عز وجل نضيفه ونثبت خصائص الله وهي الغنى، فإذا استوى على العرش ليس محتاجا للعرش، بل العرش وما دونه هي التي في حاجة إلى الله عز وجل أن يحمله، فالله استوى على العرش يعني ليس محتاجا، هو غني استواء يليق بجلاله ويليق بغناه لا ينافي غناه سبحانه وتعالى. فالاستواء ليس مثل الاستواء، ويتميز بالإضافة، وإنما بين الاستواء والاستواء قدر مشترك، هو الاشتراك في الاسم فقط وفي المعنى العام الذي لا وجود له إلا في الذهن. وأما في ما خرج عن الذهن، فيما خرج عن الذهن في الواقع فإنه مختص، فإنه مختص إذا أضيف إلى الباري أخذ خصائص الباري التي لا يماثله ولا يشترك معه فيها مخلوق، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق التي يتنزه الخالق عن أن يشارك المخلوق في شيء منها سبحانه وتعالى. نعم، ما أدري عند أحد إشكال، أنا أخاف من إذا كان الكلام ما هو مفهوم. نعم تفضل. قال: وممن رأى التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ضمن، يعني أنا أقصد أنه المنطلق اللي كان اللي نعود إلى أنه ليس معناه أننا لا نقود الناس يعني أو نعلم الناس ما يجهلون منطلقين بهم مما يعرفون. نعم، هذا هو الذي يعني جعلنا نسترسل. نعم. قال: وممن رأى التحديث ببعض دون بعض أحمد رحمه الله في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات. إيه، لأن العامة لا تفهمها، يعني تنزلها في غير منازلها. ومن هذا أن عمر رضي الله عنه لما سمع في الحج قائلا يقول: كانت بيعة أبي بكر فلتة، ولئن مات عمر لأبايعن فلانا أو قال فلان، فلما سمع بها عمر اهتم بالأمر وعرف أن هذه بادرة فتنة، فأراد أن يكلم الناس يشرح لهم الحقيقة، لكن أشار عليه بعض الصحابة ألا يفعل في موسم الحج. لماذا؟ لأن موسم الحج يضم يعني أخلاطا من الناس، وقد غلبوا على مجلسه، وربما إذا سمعوا مقالته أن ينزلوها في غير مواضعها. ثم أشار عليه بأن يصبر ويرجع الكلام وبيان الحقيقة، لأن ذاك الزمن أو ذاك ليس موضعه، بسبب أو خشية من أن الناس قد لا يفهمون كلامه، وقد يجعلون أو يضعون كلامه في غير موضعه، وأشار عليه أن يصبر حتى يأتي المدينة، لأنها دار النصرة ودار الهجرة، ومن سيحضر ويسمع هم يعني من أولي الأحلام وأولي النهى الذين لا يحرفون القول أو يضعون القول في مواضعه ويعطونه حقه من الفهم. أي نعم، في قصة معروفة البخاري أظن أو في نعم، فمن هذا النوع، يعني إذا وجدت أنك في بين قوم يعني قد لا يفهمون كلامك أو قد ينزلونه على غير المراد، فينبغي الإمساك. ومن هنا هذا الذي أثر عن الإمام أحمد يعني كره أن يحدث في أحاديث ظاهرها الخروج على السلطان، لأن الناس مستشرفة. لو وجدت قوما يعني عندهم روح الثورة وعندهم استشراف وحدثتهم بالأحاديث هذه، أنزلوها على ما يريدون، على ما يشتهون، لن يعطوها حقها، لن يتأملوا، أي نعم، وينزلونها منازلها. وكذلك في الصفات، يعني قد يسمعها من كان لديه خلفية في التعطيل، فهو رأسا ينقدح في ذهنه التشبيه، وينقدح في ذهنه التمثيل، وماذا سيكون عاقبة هذا الفهم السيء؟ أي نعم، لا شك أنه إذا كنت في مثل هذا الوسط، مثل هؤلاء في مثل يعني في وسط مثل هذا، ينبغي أن تتجنب يعني التحديث بنصوص يعني قد لا تتلقى كما ينبغي أو كما نعم يراد. وأبو يوسف في الغرائب. نعم. نعم أكمل بارك الله فيك. قال: ومن قبلهم أبو هريرة رضي الله عنه كما تقدم عنه في الجرابين. يعني قال إن يعني لدي جرابين أو جرابان، بثت أحدهما والآخر لو قال بثته لقطع، أي نعم لقطع رأسه، أو كما قال رضي الله عنه. قالوا المراد يعني بالجراب الآخر الذي لم يحدث به ما يقع من الفتن، يعني فعلا حديث الفتن وتتبع حديث الفتن والغرائب قد يعني يقع فيها من يقع، كما حصل في تتبع حديث المهدي، يعني وقعت فتنة الجهيمان وفتنة الحرب وفتنة، والسبب سوء الفهم، السبب هو سوء الفهم والانطلاق يعني من احتجاج بشيء ليس بحجة. جاءهم الشيطان وضحك عليهم أي نعم، وأراهم في المنام ما أراهم، واعتبروا ذلك حجة ونسوا، يعني لم يعطوا هذه النصوص حقها. فأحاديث الفتن أحيانا إذا يعني استرسل فيها وأسمعت يعني أناس من غير بيان لهم ومن غير، قد يفهمون منها ما تقع فيه الفتن. نعم. وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة، وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه، يعني نحو ما تقدم عن أبي هريرة أيضا عن حذيفة. نعم. ونحوه عن حذيفة. وحديث معاذ الذي فيه قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشره فيتكلوا. قال العلماء فيه أو يستفاد منه جواز كتمان العلم إذا خشي يعني عدم الفهم، قال: لا تبشرهم فيتكلوا. لكن لما أن الناس علموا وأصبح لا مخافة عليهم، حدث معاذ بما علم تحرجا من كتمان العلم، ولأن الناس يعني علموا من السنة ونعم ما يؤمن عليهم من الفتن. وعن الحسن رحمه الله أنه أنكر ما يؤمن عليهم من الفتنة في حديث معاذ. نعم. وعن الحسن رحمه الله أنه أنكر تحديث أنس رضي الله عنه للحجاج بقصة العرنيين، لأن الحجاج عنده يعني جرأة في سفك الدماء، فقد يوافق يعني هوى فيضع قصة العرنيين على غير موضعها. نعم. لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. نعم. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عند عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، انتهى. قال الشيخ سليمان رحمه الله: وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن مالك. وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام؟ هنا ينبغي أن نتوقف، يعني هل في النصوص الثابتة الصحيحة ما يوهم التشبيه، أو ما يكون ظاهره اللائق يعني محذور؟ الجواب لا. هنا لا نسلم بأن نصوص الوحي يعني فيها ما يوهم الضلال، بل نصوص الوحي إنما يعني أنزلت للهداية، فكيف يكون ما أنزل للهداية يكون ظاهره ضلال؟ فقول صاحب الجوهرة خطأ، يعني فيه مقدمات غير مسلمة. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ففي هذا قضايا، يعني أن في النصوص ما يوهم التشبيه، وهذا غير مسلم. نصوص الوحي ليس فيها ما يوهم التشبيه. طيب منين يجي التشبيه هذا؟ من العقلية التي تلقى النص. العقلية تكون يعني ملتاثة، أو تكون في بيئة تعطيل، أو تلقفت يعني هذه الشبهات من يعني من بيئتها. فرأسا من يوم ما تسمع النص ما يخطر بباله إلا الذي رسخ في الذهن، الذي استحكم فيها. فإذا سمع النص خطر بباله اللوثة التي استحكمت به، فينزل النص على ما في ذهنه، لكن ما يعطي النص حقه ويتأمله حتى يظهر له المعنى الصحيح المراد بالنص. نعم. مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية بأمثلة جميلة، مثل قوله: عبدي جعت فلم تطعمني، قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلان جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعود وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلان مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. فهنا صريح نفس الحديث فسر بعضه. أي نعم، ما نقول إن ظاهر الحديث التشبيه، أو أن الله يجوع، أو أن الله يمرض. تعالى الله، تنزه. فمن فهم يعني أن هذا الحديث يوهم النقص أو يوهم، فقد غلط في الفهم. أي نعم. وكذلك الصفات يعني لا يتوهم فيها التشبيه إلا من لم يقدر الله حق قدره، ونسي أنها تأخذ خصائص الله بمجرد الإضافة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام إن آيات الصفات لا تتلى على العوام؟ لا أبدا. لا. وما زال العلماء قديما وحديثا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم. هم لما يقرؤون القرآن يقفزون آيات الصفات؟ أيضا النصوص الصحيح هل يقفزونها؟ ما أظن. نعم، يعني صحيح ما ذكره الشيخ سليمان وما يثبت عن مالك. نعم. بل شرط الإيمان هو مالك. كم روى في الموطأ من نصوص الصفات؟ يعني هل قفزها؟ نعم. بل شرط الإيمان هو الإيمان بالله وصفات كماله التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟ بل نقول: من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين، ومن وجد في قلبه حرجا من ذلك فهو من المنافقين. ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى، فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة لمذاهبهم قامعة لبدعهم تواصوا بكتمانها عن عوام المؤمنين لئلا يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم. فاعلم ذلك. جميل الكلام هذا. نعم. وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به، وليس ذلك على إطلاقه، فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه، فلا يترك العالم تحديثهم بل بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. نعم، يدعوهم من معرفتهم إلى ما يجهلون بالتي هي أحسن، بالحكمة، لأنه إذا سكت العالم يداري والجاهل يجهل، متى يظهر الحق؟ أي نعم، ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه. فإذا على العالم أن يقود الجاهل، يعلم الجاهل ما يجهله ويبدأ به مما يعرفه، فيقوده يعني من معرفته إلى ما يجهله. وهذا الأخ يقول أحسن الله إليك، ونقول وأحسن الله إليك وإلى السامعين جميعا والمسلمين، وأنا مسافر جئت للمدينة لمدة يومين، وقد قال لي بعض طلبة العلم إنه يسن لك ألا تصلي السنن الرواتب وتقتصر على الفريضة في الحرم مع النوافل المطلقة كالضحى وتحية المسجد وغيرها مع المحافظة على سنة الفجر والوتر، فهل هذا الكلام هو الراجح وجزاكم الله خير؟ طبعا المسافر يعني يقول بعض أهل العلم أنه لا يصلي الرواتب لأن ما قصرت الصلاة، لكن إذا كان يحضر ويصلي ويتم الصلاة مع الإمام وفي الحرم، ف يعني بعض العلماء بعض علمائنا رأيته يحافظ على الرواتب وهو مسافر، ويقول أنا أرى أن تصلي الرواتب. فعلى كل حال ما دام جئت للمسجد النبوي وتصلي خلف الإمام وتتم مع المتمين وليس لك شاغل. الله.